بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 63 بعد 400 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال التفسير في سورة الحج مع قوله تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. قال الشيخ المفسر رحمه الله في قوله تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الملك يومئذ لله، التنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية، أي يوم تزول مريتهم يحكم بينهم بالمجازات، والضمير يعم المؤمنين والكافرين بتفصيله بقوله: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وإدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن إثابة المؤمنين بالجنات تفضل من الله تعالى، وأن عقاب الكافرين مسبب عن أعمالهم، ولذلك قال لهم عذاب ولم يقل هم في عذابه. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا، أي في الجهاد، أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، الجنة ونعيمها. وإنما سوى بين من قتل في الجهاد ومن مات حتف أنفه في الوعد لاستوائهما في القصر وأصل العمل. روي أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا نبي الله، هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله تعالى من الخير، ونحن نجاهد معك كما جاهدوا، فما لنا إن متنا فنزلت، وإن الله لهو خير الرازقين، فإنه يرزق بغير حساب. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه هو الجنة فيها ما يحبونه، وإن الله لعليم حليم، وإن الله لعليم بأحوالهم وأحوال معاديهم، حليم لا يعادل في العقوبة. ذلك الأمر، أي ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ولم يزد في الاختصاص، وإنما سمى الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء للازدواج، أو لأنه سببه ثم بغي عليه بالمعاودة إلى العقوبة، لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور، لينصرنه الله لا محالة، إن الله لعفو غفور للمنتصر حيث اتبع هواه في الانتقام، وأعرض عما ندب الله إليه بقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفيه تعريض بالحث على العفو والمغفرة، فإنه تعالى مع كمال قدرته وتعالى شأنه لما كان يعفو ويغفر فغيره بذلك أولى، وتنبيه على أنه تعالى قادر على العقوبة، إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده. ذلك أي ذلك النصر، بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك أي ذلك النصر، بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، بسبب أن الله تعالى قادر على تغليب الأمور بعضها على بعض. جار عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة، ومن ذلك إيلاج أحد الملوين في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص منه، أو بتحصيل ظلمة الليل في مكان ضوء النهار بتغييب الشمس وعكس ذلك بإطلاعها. وأن الله سميع يسمع قول المعاقب والمعاقب، بصير يرى أفعالهما فلا يهملهما. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك الوصف بكمال القدرة والعلم، بأن الله هو الحق الثابت في نفسه الواجب لذاته وحده، فإن وجوب وجوده ووحدته يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما يوجد سواه عالما بذاته وبما عداه، أو الثابت الإلهية، ولا يصلح لها إلا من كان قادرا عالما، وأن ما يدعون من دونه إلها. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر بالتاء وأن ما تدعون من دونه على مخاطبة المشركين، وقرئ بالبناء للمفعول وأن ما يدعون، فتكون الواو لما فاته في معنى الآلهة هو الباطل المعدوم في حد ذاته أو باطل الألوهية. وأن الله هو العلي على الأشياء الكبير عن أن يكون له شريك، لا شيء أعلى منه شأنا وأكبر منه سلطانا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، استفهام تقرير، ولذلك رفع فتصبح الأرض مخضرة، عطف على أنزل، إذ لو نصب جوابا لدل على نفي الإخبرار، كما في قولك ألم تر أني جئتك فتكرمني، والمقصود إثباته، وإنما عدل به عن صيغة الماضي للدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان. إن الله لطيف خبير يصل علمه أو لطفه إلى كل ما جل ودق، خبير بالتدابير الظاهرة والباطنة، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا. وإن الله لهو الغني الحميد، وإن الله له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا أو ملكا. وإن الله لهو الغني في ذاته عن كل شيء الحميد المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم. قال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. لابد بعد قيام القيامة وعمل الصالحين الأعمال الصالحة والكفر الذي فعله أهل الكفر والإلحاد وكفروا بالله سبحانه وتعالى وبآياته، أن يجتمع الناس جميعا في صعيد واحد، والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذلك اليوم فيقول: الملك يومئذ لله، أي لله لا لأحد سواه. هذا اليوم الذي يحكم فيه القاضي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، اليوم الذي توضع فيه الموازين، اليوم الذي يعطى بعض الناس كتابهم بأيمانهم، وبعض الناس كتابهم بشمائلهم أو من وراء ظهورهم. هذا اليوم فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، اليوم الذي تتضح فيه الحقائق. الملك يومئذ لله. والشيخ إنما عبر بقوله: التنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية. ما هي الغاية؟ الملك يومئذ، أي يوم تزول مريتهم، كما قلنا أكثر من مرة. التنوين له معاني في كتاب الله عز وجل، فمرة يكون الحذف لحرف كما هو في الاسم المنقوص كقولنا قاض وناد ومناد وعاد وإلى غير ذلك. أما إذا كان نيابة عن كلمة فنقول كل مثلا يموت، أي كل نفس تموت، وهكذا يمكن أن تكون عن جملة كما ذكرنا في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ تغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون بنصر الله. الملك يومئذ لله، اليوم الذي تزول فيه المرية والشك ويتضح الأمر. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. هذا اليوم الذي لا إله فيه إلا الله، لا معبود سواه، لا يستطيع أحد في ذلك الوقت أن يعبد إلا الله، الكل خاضع لله. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الله عز وجل هذا الحكم يعم ماذا؟ يعم المؤمنين ويعم الكافرين. ولننظر إلى قول الله عز وجل: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. لما كان حكم الله عز وجل فيه تفضل على المؤمنين وفيه الجزاء الأوفى وزيادة في الأعمال، فإن الله تفضل عليهم بالعفو والمغفرة ودخول الجنة والرفع في المقامات العليا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعقب ذلك بالفاء فقال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. ثم قال عن الذين كفروا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. إذن العذاب المهين الذي يكون للكافرين. لذلك هذا الأمر يدل على أن الإثابة من الله تبارك وتعالى هي محض تفضل من الله عز وجل، وأن الكفار إنما كان العقاب بسبب أعمالهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فأولئك لهم. نعم، ولذلك عندما قال فأولئك لهم كأنه أعطاهم بلا من الملك ولا من الاستحقاق، فكأن النار أعدت لهم بسبب أعمالهم الشنيعة الباطلة التي لا تنفع والتي تضر والتي أوصلتهم في ذلك اليوم الذي يقول الكافر عندما يأخذ كتابه بشماله: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. الله عز وجل يذكر دائما المهاجرين بخير. هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل هجروا أوطانهم وهجروا بلادهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هاجروا في سبيل الله لنصر دين الله، هاجروا مع رسول الله، استجابوا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، استجابوا من أجل أن يحقوا الحق ويبطلوا الباطل، استجابوا لأمر الله عز وجل فجاهدوا في سبيله حق الجهاد. ومنهم من لم يأخذ شيئا من زهرة الحياة الدنيا، قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله. لم يهاجروا في سبيل امرأة ولا في سبيل مال ولا في سبيل نزهة ولا في سبيل متاع، إنما كان ذلك في سبيل الله. قال تعالى: ثم قتلوا، أي قدموا أنفسهم مستجيبين للجهاد في سبيل الله عز وجل، فلقي كل واحد منهم حتفه في الجهاد، مات شهيدا في سبيل الله عز وجل أو ماتوا في دار الهجرة وقاتلوا في سبيل الله، لكنهم لم يموتوا في ساحات المعركة بل ماتوا على فروشهم. قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، هذا الرزق الحسن ما هو في الحقيقة؟ الرزق الحسن الجنة ونعيم الله تبارك وتعالى. ليرزقنهم الله الجنة ونعيمها، ليرزقنهم الله ما تفضل الله بهم على تفضل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده على هؤلاء المؤمنين الذين ساروا على منهج الإسلام وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادة الله سبحانه وتعالى ومن وعد الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه: وإن الله لهو خير الرازقين. ومعنى ذلك من يرزق بغير حساب، من يضاعف الحسنات أضعافا كثيرة، كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، إنه خير الرازقين. إن الله لهو خير الرازقين. قد يقول قائل: كيف سوى ربنا سبحانه وتعالى بين من قتل في الجهاد وبين من مات حتف أنفه في الوعد؟ إن كل من الاثنين كانا يتمنيان، كل من الفريقين، كل فريق يتمنى أن يموت في سبيل الله عز وجل، ولكن هؤلاء سارا في قصد واحد وفي طاعة واحدة، أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وقاتلوا في سبيل الله عز وجل، فكان الوعد لهما سواء لاستوائهما في مسألة القصد وفي أصل العمل وفي التقرب إلى الله عز وجل. فإن الناس إنما يجاهدون من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، أما تمني الموت فليس هذا من شأن المؤمنين. إن من شأن المؤمنين أن يعزوا الإسلام وأن يحقوا الحق وأن يبطلوا الباطل. فإذا كتب الشهادة، كتبت الشهادة لواحد منهم، كان من الشاكرين لأمر الله تبارك وتعالى، وكان كل أخ يتمنى أن يكون مكان أخيه في هذه الشهادة في سبيل الله عز وجل. حتى إننا رأينا في الصحابة الكرام من يقترع بينه وبين ولده، من يقوم على العيال ومن يذهب للقتال في سبيل الله، الكل كان سواؤهما في القصد سواء وفي أصل العمل. روي أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير ونحن نجاهد معه كما جاهدوا، فما لنا إن متنا؟ فأعطاهم الله عز وجل. ثم قال: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا، هذا جانب الشهداء، أو ماتوا، الذين قاتلوا لكنهم ماتوا حتف أنفهم على فرشهم ولم يموتوا في ساحات المعركة، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أي الجنة ونعيمها، وإن الله لهو خير الرازقين. فمن يرزق بغير حساب هو الله سبحانه وتعالى. ثم وعدهم وعدا آخر فقال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. إذن وعد الله عز وجل أنه سيدخل عباده المؤمنين الذين ماتوا في ساحة المعركة أو الذين ماتوا على فرسهم، كل منهم سيدخله الله تبارك وتعالى الجنة ويرون النعيم فيها، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، لهم فيها ما يرضون، لهم فيها ما يحبون. لذلك لما كان الله سبحانه وتعالى عليما بأحوالهم، عليما بأحوال معادهم وبآخرتهم، فختم الآية بقوله: وإن الله لعليم حليم. الله سبحانه وتعالى علم أحوالهم وعلم قصدهم فأثابهم الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل كان حليما سبحانه وتعالى على الكافرين فلم يعجل لهم العقوبة في هذه الحياة الدنيا وأخر لهم. فإن الله سبحانه وتعالى من شأنه أن يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ثم قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. الله سبحانه وتعالى شرع القصاص في الدنيا، فإذا قتل الإنسان إنسانا نعم بغير حق وكان ذلك عدوانا، فإن الله سلط أولياءه بإذن من الحاكم أن يقوموا بأحد أمور ثلاثة، بأحد هذه الأمور الثلاثة: أولا القواد، أي قطع الرأس بالسيف مقابل ذلك القتل، أو أخذ الدية إن تنازلوا عن القتل إلى الدية أو إلى العفو سواء عن صلح أو كان مجانا، كل ذلك شرعه الله عز وجل. ولكن كان بعض الناس من العرب ربما يجدون أنهم يريدون أن يختصوا الواحد بأكثر، ويرون أن لهم الشأن العظيم في هذه الحياة الدنيا، يرون أن الشأن العظيم لهم في هذه الحياة الدنيا، فيقابلون الفرد منهم بأفراد من غيرهم. هذا لم يرتضه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ربنا عز وجل لا يريد التمثيل أي في القتل، فإنما شرع القتل بالسيف، وهو من أرهب أنواع القتل ومن أخفه على المقتول ومن أعظمه شأنا أمام النظر، فإن الله عز وجل يجعل فيه الرهبة حتى لا يعاود أحد أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى. لذلك قال ومن عاقب بمثل ما عوقب به، وإنما جعل ذلك من باب المشاكلة أو المزاوجة، فهذا المعاقبة بمثل ما عوقب ليس كانت المسألة عقوبة وإنما تكون جزاء، كما قال تعالى ومكر ومكر الله، وكما قال ذلك الشاعر قلت اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن عاقب بمثل ما عوقب به أي من اقتص من الإنسان الذي اعتدى عليه، فينبغي عليه ألا يزيد في العقوبة، وإن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين. نعم، إذا لم يبغوا على ذلك وإذا ساروا على هذه الطريقة، لذلك قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، عند ذلك أعادوا مرة ثانية إلى العقوبة، أعادوا مرة ثانية إلى الثأر لينصرنه الله. الله سبحانه وتعالى ناصر لا محالة. ثم قال تعالى إن الله لعفو غفور. وانظروا إلى هذه الصيغة المبالغة، عفو غفور أي كثير عفو، وهو كثير المغفرة سبحانه وتعالى، حيث للإنسان الذي انتصر لله تبارك وتعالى، أما الذي اتبع هواه في الانتقام وندم بعد ذلك فإن الله يغفر له، كما قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا فيه حث دائم من الله عز وجل، وكأن الله عز وجل يقول لك يا أخي، يقول لك يا عبد المؤمن إن الله إنني متصف بالعفو والمغفرة، فعليك أن تتخلق بأخلاق الله عز وجل. فيحثنا ربنا عز وجل على العفو وعلى المغفرة وعلى العمل الطيب، فكما أن الله وهو القادر على العقوبة وهو القادر على الانتقام، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بالعفو، عفو غفور. لذلك ينبغي علينا أن نتخلق بأخلاق الله، ولا يكون العفو إلا من القادر على العقوبة، ولا تكون المغفرة إلا من القادر على المؤاخذة، فالله مع قدرته على العفو على المؤاخذة والعقوبة سمى نفسه إن الله لعفو غفور. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى قدرته وبين شأنه في هذه الحياة الدنيا، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أعطانا الله سبحانه وتعالى مسألة أخرى، كيف يكون الله سبحانه وتعالى قادرا؟ أعطانا صفة من صفات قدرته ومن صفات نصره ومن صفات شأنه سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، كيف يدخل الليل في النهار وكيف يدخل النهار في الليل وكيف يقلب الأمور وكيف يغلب بعضها على بعض. هذا النهار يشتد ضياؤه ثم بعد ذلك تنحسر الشمس تدريجيا، ثم يدخل الليل في النهار، فإذا بالنهار ينعدم ويأتي الليل، وهكذا في آخر الليل يتنفس الصبح، وهكذا يخرج تدريجيا. فالله عز وجل ماذا يقول؟ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. الله سبحانه وتعالى الذي كانت قدرته جارية على المداولة ما بين الأشياء، ما بين الإحياء والإماتة، ما بين إدخال الليل وإدخال النهار، ما بين التقليب هذه الأمم مع بعضها البعض، الله سبحانه وتعالى يزيد في شيء وينقص في شيء آخر. انظر إلى هذا النهار الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء ربيع المؤمن، يقصر نهاره فيصوم ويطول ليله فيقومه. إذن يبين ربنا سبحانه وتعالى كيف يولج الليل في النهار، كيف يزيد فيه، كيف ينقص فيه، كيف يزيد في غياب الشمس حتى تغيب تماما، وكيف يزيد في شروقها حتى تشرق، حتى تصل إلى درجة الزوال. وبعد ذلك نجد أن هذا الأمر إنما يأتي في كل يوم، وهذا التعاقب دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سميع. نعم، يسمع من؟ يسمع قول المعاقب والمعاقب في آن واحد. من الظالم ومن ذلك المظلوم؟ الله سبحانه وتعالى بصير. بماذا؟ بأفعالهما. فلا يهمل ربنا سبحانه وتعالى هذا ولا هذا. لماذا؟ لأن الله موصوف بأي شيء. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. لماذا؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله، ذلك هذا الوصف الذي وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى، وصف نفسه بالإثابة والعقوبة، وصف نفسه بأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وصف نفسه بأنه سميع وأنه بصير وأنه الحق. ذلك بأن الله هو الحق، يعني إن الله كامل في قدرته، كمال القدرة، كمال العلم. لمن؟ لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، هو واجب الوجود، هو الذي يعبد ولا يعبد أحد سواه بحق. إذن لا يصلح أي شيء يدعى إلها إلا الله تبارك وتعالى. من كان قادرا عليما هو الله سبحانه وتعالى، من كان محاسبا معاقبا هو الله، من كان يولج الليل في النهار هو الله، من كان يحيي ويميت هو الله. ذلك بأن الله هو الحق، وما دون الله هو الحق هو الباطل. انظروا إلى هذه الجملة المؤكدة بعدة أشياء. أولا أكدت بأن، والأمر الثاني أكدت بالله الحق، لأن الجملة جاءت معرفة في الطرفين، وكذلك جاءت الله هو الحق بضمير الفصل للتوكيد. كل ذلك بأن الله هو الحق وما سواه باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون، أن ما تدعون يا معشر المشركين في قراءة، إذا قلنا ما يدعون أن يدعو على سبيل الغيبة، يدعو المشركون من دون الله آلهة، أن ما تدعون يصبح الخطاب مباشرة لمن؟ للكافرين هو الباطل، أو ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى هو الباطل. إذن لما كان هو باطل معنى ذلك معدوم، ليس موجودا. الشريك لله معدوم، كما أن الله واجب الوجود. الأشياء إما أن يكون، إما أن تكون واجبة، وإما واجبة الوجود، أو مستحيلة الوجود، أو ممكنة. إذن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أما الشريك لله فهو مستحيل للوجود، مستحيل الوجود، لا يوجد أي فرد من أفراده أن يكون شريكا لله، أن يكون معبودا بحق سوى الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل قال: وأن الله هو العلي على كل هذه الأشياء. الكبير سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في ملكه وأن يكون معه، أي إذن هو أكبر من أي شيء سلطانا وأعلى من أي شيء شأنا سبحانه وتعالى. ثم خاطب ربنا سبحانه وتعالى مقررا في استفهام تقريري قائلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الله عز وجل يخبرنا عن طريق الاستفهام التقريري أنه هو الذي أنزل من السماء ماء، ومعنى ذلك أنزل وينزل، وما زال ينزل سبحانه وتعالى من السماء ماء، هكذا سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. لذلك دائما يأتي هذا ويأتي، تأتي الخضرة بعد المطر ثم يأتي المطر ثم تأتي الخضرة، وهذا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى لكل المخلوقات في هذه الأرض، فتصبح الأرض مخضرة. وكأن الله عز وجل يبين لنا أنه ينزل زمانا بعد زمان، ووقتا بعد وقت، وحينا بعد حين. لذلك هذا الأمر فتصبح الأرض مخضرة. إذن الاختراق ربما يزول ثم يعود، ويزول ثم يعود، ويزول ثم يعود، وهكذا. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الله لطيف. لما كان الله سبحانه وتعالى يصل علمه ويصل لطفه سبحانه وتعالى إلى كل ما جل ودق في هذا الكون، وكان الله سبحانه وتعالى خبيرا بكل هذه التدابير الظاهرة والباطنة، لا يعلم خلق الله إلا الله. لذلك أتبع ذلك بقوله: له ما في السماء، لا لأحد سوى، له ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء في الأرض خلقا، ملكا، وجودا، إذا محاسبة، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات والأرض، إذا له ما في السماوات خلقا، له ما في السماوات ملكا، إذا هذه اللام لام الملك. له ما في السماوات، هو الخالق ولا خالق سواه، هو الرازق ولا رازق سواه. وإن الله لهو الغني الحميد، غني في ذاته فلا يحتاج لأحد على الإطلاق، غني عن كل شيء، وهو الحميد الذي ينبغي علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على صفاته وعلى أفعاله، فهو المحمود في صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك إنما علينا جميعا أن نقول: الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.